السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام باب الاعتكاف وقيام رمضان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قوله إيمانا يعني تصديقا بما وعد الله ورسوله، فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، فإذا وعد فإن الله يفي، وليس هناك أعظم منه ولا أكمل ولا أصدق بالوفاء. إيمانا واحتساب، فإذا صمت رمضان أو قمته أو قمت ليلة القدر إيمانا بما وعد الله، وأديت هذا العمل طبقا لما شرع الله، يعني على هديه عليه الصلاة والسلام، وتصديقا بما وعد الله عباده المؤمنين، محتسبا ذلك عند الله ترجو ثوابه عنده، فإن الله عز وجل يثيبك بغفران الذنوب. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه يعني الذنوب الصغائر، لأنها هي التي تكفر بالأعمال الصالحة، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد من اجتناب الكبائر حتى تغفر الصغائر، أما الكبيرة فلو ارتكبتها فعليك بالتوبة والندم، كثرة الاستغفار والندم على ما فعلت، والعزيمة الصادقة على عدم العودة إلى هذا الذنب، فإنها هي التوبة النصوحة التي أمر الله بها. أما من أصر على كبيرة فإنها ربما تزيد حتى تطمس على قلبه، كما قال عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومعنى ران يعني غطى وستر، لأن الذنوب إذا كثرت تغطي القلب وتطمسه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبهم. فالواجب على المؤمن أن يتجنب الكبائر، لكن إن وقع في شيء فليبادر إلى التوبة. ومن تمام التوبة أنه إذا كان الحق للخلق فعليك أن تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم، وقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، لأن رمضان كما هو معلوم أنه ركن من أركان الإسلام، وصيامه أمانة بين العبد وبين ربه، وسر لا يعلمه إلا الله. ولذلك في الحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بأشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجيبه. ويسمى شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، يعني بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما كونه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليله، يعني بالقيام، قيام الليل، وقيام الليل دأبه عليه الصلاة والسلام طول السنة، لكنه في رمضان قد يزيد، ولا بد ولا سيما العشر الأواخر، فإنه يحيي ليله، يعني لأن العشرين الأولى ينام ويقوم، لكنه في العشر الأواخر لا ينام في الليالي. أحيا ليله وأيقظ أهله، يعني يقظهم للصلاة، وشد مئزره، يعني تجنب النساء لأنه معتكف، وطوى فراشه إعلانا بعدم النوم والركون إلى الراحة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم المشمرين بالأعمال الصالحة، وكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وأجود ما يكون في رمضان، فإنه حينما يلقاه جبريل يدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذه العشر المباركة هي خاتمة شهرنا، والأعمال بالخواتيم، وهي أفضله. فالسعيد من وفقه الله للاجتهاد في شهره كله، ومن أحسن فعليه بالتمام، ومن كان مخطئا أو مقصر فعليه بالاستدراك، لأن الله عز وجل أن يختم له بخير. وإن لله عتقاء من النار في كل ليلة، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله عز وجل فيها مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. قالوا يا رسول الله هي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل لما يوفى أجره إذا أكمل عمله. فعلى المؤمن أن يسعى جاهدا ويحرص على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وقيام الليل كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وهذا كما قلنا في كل السنة، لكنه يتأكد في رمضان ويعظم. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تفطرت قدماه، ويقرأ القرآن، ويطيل في ذلك، ويبكي. فتقول له عائشة: يا رسول الله، كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. أيها المؤمن، اغتنم هذه الفرصة قبل فواتها، فإن العمر ما مضى منه لا يعود، ورأس مالك عمرك، ولا تدري ماذا بقي لك، فإنك لا تدري هل يعود إليك هذا الشهر أم تكون من الذين ارتهنوا في القبور هجم عليهم هالم اللذات ومفرق الجماعات. فكم من مؤمل إدراكه فلم يدركه، وكم ممن أدركه ولم يكمله. والمرء بين مخافتين، أجل قد مضى لا تدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا تدري ما الله قاض فيه. ففرصتك يا ابن آدم ساعتك التي أنت فيها، اغتنم خمسا قبل خمس، الحياة قبل الممات، والغنى قبل الفقر، والقوة قبل الضعف، والصحة قبل المرض، والفراغ قبل الشغل. السعيد من وفقه الله وقبل منه، والشقي من حرم. ومن لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم إياه سألوه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقد حث عليه الصلاة والسلام أمته على المنافسة والمسابقة، قال: إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه، فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. اتفق عليه. يعني هذا بدء الاعتكاف، فقد ذكر العلماء بأنه يبدأ في غروب الشمس يوم 20 من الشهر، ولعل هذا الحديث يدل على أنه الفجر الذي يدخل فيه هو يوم 20، فلذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ احتياطه ما دام أنه عازم على أن يبدأ 10 من أولها، وعازم على الاعتكاف فيها، فلا يفوته منه شيء. والاعتكاف كما تعلمون هو سنة مؤكدة، ولها فضل عظيم وقربة من أعظم القربات، لكن علينا أن نطبقها كما كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. نتفرغ للعبادة، الذكر والتلاوة، ولا نجعل معتكفنا مكان للزيارات والاجتماعات والقيل والقال والمهاتفات. علينا أن نحفظ أوقاتنا اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام وسلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فذلك الاعتكاف. نعم. قال: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة للمعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، والاعتكاف إلا بصوم، والاعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. المعتكف معناه أنه ألزم نفسه بملازمة المسجد الذي نوى الاعتكاف فيه، فلا يخرج منه إلا لحاجة ضرورية لا بد منها كالوضوء ودورات المياه أو طعام ليس عنده من يحضره له، وما عدا ذلك فلا، لا زيارة مرضى ولا غيره. تقول رضي الله عنها عن نفسها لما اعتكفت بعده صلى الله عليه وسلم، لأن نساء اعتكفنا بعده، تقول كنت أدخل البيت وفيه المريض فلا أعرج عليه إلا أنني أسأل عنه وأنا مارة. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يكثر الخروج فإن ذلك يؤثر على صفة اعتكافه، كما أنه ينبغي له أن يحفظه عن كل ما يخدشه من غيبة أو غيرها أو اجتماعات لا تفيدك بشيء. وأما قوله لا اعتكاف إلا بالصوم فهذا كما ذكر أنه موقوف، يعني لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الاعتكاف يجوز ولو الإنسان نوى ساعة أو ليلة، والليل معروف أنه ليس فيه الصيام. وقد ذكر عمر رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في بيت الله الحرام، قال أوفي بنذرك، يعني أنه أمره أن يوفي بالنذر يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل معروف أنه ليس محل صيام. والعلماء ذكروا أن الإنسان إذا نوى الاعتكاف في دخوله للمسجد ولو ساعة قليل أو كثير، لكن السنة الثابتة هي هذه العشر، لا سيما إذا نوى بذلك التحري لليلة المباركة لعله يصيبها، فإن السعيد من أدركها ولو في العمر مرة. فقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول يريد الليلة، فلما ثبت أنه ليست فيها اعتكف في العشرين، يعني في العشر الأواسط، ثم تبين له أيضا أنها ليست فيها، فقطعا هي إذن بالعشر الأواخر، فاعتكف وداوم على ذلك حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام. وليلة القدر لا شك أنها في العشر الأواخر من رمضان، وقد جاءت الأحاديث بعدم تبيينها قطعا وتعيينها في ليلة معينة، لكنها في الأوتار أحرى 21 23 25 27، أما 29 فما أظن ذلك والله أعلم، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الله يعتق في آخر ليلة كما أعتق من أول ليلة إلى آخره، وقالوا أهي ليلة القدر؟ قال لا. وكما تعرفون أن الشهر قد يكون 29 فتكون آخر ليلة 29، لكن الأحرى والعلم عند الله في الأوتار التي قبلها. ولله الحكمة أخفاها من أجل أن المؤمن يجتهد في الليالي كلها يتقرب إلى الله بما يرفع مكانته عنده ويدل على رغبته في الخير، كما أخفى الساعة التي يستجاب بها في ليلة في يوم الجمعة، وأخفى اسمه الأعظم من أجل يجتهد ويسأل الله بأسمائه كلها. فالله عز وجل يحب لعباده الخير، فلذلك شرع لهم التنافس والتسابق والمسارعة وحثهم على ذلك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولما ذكر الجنة وما فيها قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. هكذا كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، كانوا يتفرغون لعبادة الله وتلاوة القرآن في رمضان وفي العشر الأواخر أشد. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنا رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. في السبع الأواخر ابتداء والله أعلم من 23 سير في الغالب، إما 23 أو 25 أو 27. وعلى كل حال على المؤمن أن يجتهد، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، رأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قول: يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهي ليلة مباركة يستجاب فيها الدعاء ويضاعف فيها الأجر، فالأجر فيها أفضل من 1000 شهر كما ذكر الله. ليلة العمل فيها يعدل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، فهذا فضل من الله على هذه الأمة التي خصها الله بفضائل كثيرة، كما خصهم بأشرف الخلق أن بعثه لهم وأنزل إليهم أشرف الكتب وشرع لهم أشرف الأديان وأفضلها وأيسرها، ففضل الله على هذه الأمة عظيم. فالموفق والسعيد من عرف قدر حياته قبل وفاته، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم. قال عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. قال: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. على كل حال لو كانت معينة ما حصل فيها خلاف ولا اختلاف، لكن لا شك أنها في العشر وفي السبع الأواخر كما سمعنا في الحديث المتفق على صحته، الحديث السابق. أما قوله أنها في 27 هذا موقوف، يعني أنه لم يثبت قطعا، فلو كان مقطوع به ما حصل خلاف، لكن هناك آثار كثيرة، هناك ما يدل على عندها في 23. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيتني أسجد بماء وطين، فأصبح ليلة 23 وقد أمطرت السماء ونزل المطر على الأرض في المسجد، فلما انصرف من الصلاة عليه الصلاة والسلام رأوا أثر الطين والماء على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. والذي يقول في 27 يأخذ بآثار أيضا، منها أن شيخا كبير وربما كان بيته شاسع وبعيد قال إني لا أستطيع أن آتي كل ليلة، فمرني بليلة آتي هذا المسجد، فقال فأمره أن يأتي ليلة 27. وقيل أنه أيضا أيقظ أهله أشد مما يفعل في الليالي الأخرى، يعني ليلة 27. والأقوال في هذا كما سمعتم 40 قولا وربما تزيد. التماس والتحري ينبغي للمسلم أن لا يفتر ولا يخص ليلة معينة، بل يجد ويجتهد ويسأل ربه القبول، يكثر من الصلوات والدعاء والاستغفار والصدقات، لعل الله أن يجعل له فيها حظ ونصيب. فإن المحروم من حرم خيرها. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى بعد أن ذكر قول ابن حجر أنها أكثر من 40 قولا، قال وهذا يدل على عناية العلماء بهذه الليلة وتحريهم لها لفضلها، فاهتمام بهذه الأمور هو مطلوب من المسلمين. الواجب أن يهتموا بمواسم الآخرة ويسألوا عنها ويجتهدون في طلبها، لأنها هي الباقية وهي تجارة رابحة. أما الدنيا فهي وإن حصلت فهي عرض زائل قد تضر أكثر مما تنفع. والصحابة رضي الله عنهم والعلماء من بعدهم كانوا يهتمون بها حتى وصلت أقوالهم إلى أكثر من 40 قولا، ولكن أرجاها أن في العشر الأواخر، وأرجى العشر الأواخر الأوتار. وقال بعض العلماء أنها تنتقل في ليالي العشر، يعني قد تكون متنقلة، فسنة تكون في 21 وربما تكون في السنة الأخرى 23 أو 25 أو 27، قد لا تثبت في ليلة دائمة. وهناك آثار كثيرة لو أراد الإنسان يتتبعها، وأشياء يذكرونها من العلامات، لكن الشيء الذي لا يبنى على دليل قطعي لا يستطيع الإنسان يحكم به ويقطع بصحته. لكن الذي ينبغي لنا هو الجد والاجتهاد، ما دام هذه العشر التي هي أفضل شهر كله، وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لم يطلع عليها قطعا لحكمة، فكان يجتهد في العشر الأواخر كلها. يقول أريتها ثم أنسيها. فعلى كل حال هذا كله لطف من الله ورحمة ومحبة منه عز وجل لأن يرى عباده وهم يتنافسون. وإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، فعلينا أن نكثر من الدعاء والمسألة ونلح على الله، فإن أحب عباد الله إليه أكثرهم له دعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. فأكثر من الدعاء والتضرع في ليلك ونهارك وعند إفطارك وفي الأسحار، وتحرى الأوقات، وإياك والغفلة والإهمال والتسويف، فإن رأس مالك عمرك وما بقي منه. وما دام أنك قادر على العمل فجد، فقد يحال بينك وبين العمل فما دام أنه صلى الله عليه وسلم مضمونة له أعلى الدرجات في الجنة، ومع ذلك كان أتقى الخلق وأحرصهم وأشدهم عبادة، ولذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. علينا بالإكثار من تلاوة القرآن، فهو أفضل الذكر، والقرآن ورمضان، القرآن والصيام يأتيان يشفعان ويحاجان، يشفعان لصاحبهما ويحاجان عنه. فاحرص أن تكون ممن حاز هذه الفضيلة، صيام وقيام وذكر، ولا تحرم نفسك من الصدقات، فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة، قال: أفضل الصدقة ما كان في رمضان، لأن الأعمال كلها في رمضان تضاعف: التسبيح والذكر عموما. فأنت متاجر مع الله ومرابح، ومن عامل الله بصدق وإخلاص فإنه لا يخيب ولا يخسر. الذي يخيب هو من أعرض عن الله، فإن من أعرض عن الله أعرض الله عنه، والله غني عن عباده، أما العباد فهم مفتقرون إليه، وطاعاتنا لا تنفع الله بشيء، ومعاصينا لا تضر الله بشيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لو كان الخلق كلهم على يكونوا في التقوى، لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو كانوا على أفجر قلب ما ضر الله في ملكه شيء. لو كانوا كلهم مثل محمد عليه الصلاة والسلام ومثل جبريل ما زاد في ملك الله شيء، ولو كانوا كلهم مثل إبليس ما نقص في ملك الله شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم اجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر.